كده او بس ما هو هو اعداء الدين واعداء الحق هم بيحاولوا يفهمونا النقطه دي ان هو طول ما انت بتقولي في ربنا طب خلاص زي ما فرعون بيقول كده ولي انا ربي شوفوا انتوا ربنا ده هيعمل لكم ايه بالظبط اللي هي نظريه الملحدين اللي هو ايه كل حاجه بفعل الطبيعه ومش بس على فكره الملحدين بعد اذنكم في ناس من اظهرنا وناس مسلمه وبتصلي وبتصوم كل حاجه ولما تيجي تكلميها مثلا عن فعل الله سبحانه وتعالى وكده تقول لك ايه هي لو بتاعه ربنا ولو بتطيع ربنا كانت اتاذت بالشكل ده ده كتير ده كتير الكلام ده بتسمعيه اه سبحان الله الانبياء كانوا اكثر الناس ابتلاء ايه المشكله يعني خلاص كده وليدعوا ربه اني اخاف ان يبدل دينكم ايه ده طب سؤال هو كان في دين اصلا يعني هو كان في دين ده هو بيقول ايه ده هو عامل نفسه ايه كيوت ووديع فبيقول للناس ايه ده ده الراجل ده عايز يغير دينكم هو اصلا كان في دين اه ما هو كان بيحاول يوهمهم ان هو ايه الاله وان هم بيعبدوه وان هم المفروض هو يعني ماسك استقامتهم بالدين ده او ان يظهر في الارض الفساد لا ده موسى ده عايز ايه يبوظ لكم دينكم وعايز يفسد في الارض وكذا وقال موسى اني عزت خلي بالك بقى اول ما فرعون بدا يكد لموسى ويقول ضروني اقتل موسى خلاص هو بيكيد بيه اهو وبيريد بيه شر اول حاجه عملها ايه استعاذ بالله استعاذ مش استعين استعاذ بالله لجأ الى ركنه الركين قال يا رب احميني لان هو دلوقتي في خطر يعني دلوقتي مثلا شايفه ان فلانه الفلانيه بتكد لي اول حاجه اعملها اجري على فلانه علشان تعمل لي كذا وتفك لي السحر وتشوف لي الحجاب وتعمل لي مش عارفه ايه وتقرا عليا قبل كل ده استعيذي بالله الجأ الى ركنك الركين حتى تجدي لك ملجأ وملاذ اول حاجه سيدنا موسى قالها ايه اني عزت بربي مش بربي بس وربكم وطبعا ربكم دي مهمه هنا قوي عشان يقول لهم مالكوش رب اللي هو سبحانه وتعالى من كل متكبر ماله لا يؤمن بيوم الحساب اللي قلناه في الاول خالص واليه المصير هو اصلا شايف ان مفيش حساب ومفيش بعث ومفيش ومفيش فعشان كده استكبر بهذه الطريقه هنا هيظهر لك ثلاث اشخاص والثلاثه ليهم ادوار بمعنى عندك فرعون وعندك موسى وعندك مؤمن آل فرعون فرعون جادل ها جادل ايه في الله او في الحق خلاص ومؤمن آل فرعون جادل بالحق وسيدنا موسى جادل عن الحق او عن الله خلاص بعد كده بقى هيظهر شخصية مؤمن آل فرعون اللي هو بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى من خلالها مهما كنت مستضعفة لازم تشيلي هم الدين مهما كنت شوفي لو هتقفي قدام طاغي الطغاة بس لازم برضو تشيلي هم الدين وقال رجل مؤمن من آل فرعون وده يدل لك على حاجة ان دعوة سيدنا موسى كانت دعوة مش قاعدة في حتة قد كده لا دي كانت دعوة كبيرة ليه بقى ايه اللي يدل لك على كده امرأة فرعون ومين كمان ومؤمن آل فرعون ومين كمان ها ماشطة فرعون ماشي ومين كمان وجاء رجل من أقصى المدينة أقصى المدينة يعني معنى كده أنه راجل جاي من بعيد خالص وبالرغم من كده وصلت له إيه دعوة سيدنا موسى يعني سيدنا موسى ما كانش قاعد مكانه لا ده كان بيحاول ينشر التوحيد في شتى بقاع الإيه المكان اللي هو فيه نعم لا قال لك ده حاجة وده حاجة مؤمن آل فرعون ده كان من أهل القصر وقالوا أنه هو كان وزير كمان لكن ده التاني كان راجل من عامة الناس اللي هو رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه خلي بالك يكتم إيمانه دي ما جاتش غير في أول الكلام بس لأنه بعد كده مش هيكتمه هيعلنه هيجهر بيه بالظبط زي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأول بدأت إيه سرية وبعد كده جهر بيه خلاص كده يكتم إيمانه بصي بقى شوفي منتهى الاحتراز في الدعوة يعني هو خايف بس بالرغم من كده بيدعو إلى الله في وقت هو مستضعف فيه جدا ومش عارف يعمل ايه بس عايز يقول كلام محدش ياخده عليه فاهمين انتوا القصة دي فبيقول ايه اتقتلون رجلا ما قالش موسى يعني ده راجل نكرة ولا معرفة ده نكرة يعني كأنه ما يعرفوش اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ما قالش ربكم خلي بالي هو معين سيدنا موسى قال ايه ربي وربكم لا هو بيقول ايه هو بيقول ان هو ربه الله خلاص ايه مشكلة ما جابش سيرة ربكم خالص وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كاذبا فعليه كاذب واياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. عارفه اللي هو ايه؟ والله احنا هنمشي وراه وهنشوف انظامه، والله طلع صادق ادينا اتبعناه، ما طلعش صادق خلاص هنسيبه. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، مسرف في الاعراض خلاص والتكذيب. يا قومي، طبعا هنا بنسبه القوم او نفسه الى القوم ان هو منهم خلاص، وانه هيصيبهم اللي هيسيبه اللي هيصيبهم خلاص وهكذا. طب هنا ازاي هو يقول ان الله؟ طب ما هو هو عن ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. وما كانش عندهم مشكله في الربوبيه الا لما فرعون قال لهم انا ربكم الاعلى. لكن هو حتى اللي هي مشيطه آل فرعون وهي بتشيل المشط وهي قالت لما قالت ايه بسم الله، فقالت ايه تقصدين ابي؟ فهم كان عندهم الله بس على حسابهم هم اللي هو فرعون، صح؟ طيب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. يعني انتوا دلوقتي انتوا بمعنى اصح في عيشه جميله جدا ورغده جدا وعايشين مستقرين واركان الدوله ثابته جدا ومفيش اي مشكله. فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا؟ افرضوا بقى كذبناه وقتلناه ونزل علينا ايه عذاب من السماء بقى وكان عنده حق، نعمل احنا ايه ساعتها؟ يعني شوفي الحنكه والحكمه. يعني هو بيقول لهم انتوا دلوقتي قاعدين مستقرين جدا واحنا تمام جدا وفله، افرضوا بقى قلنا عليه ان هو كاذب وقتلناه وطلع ان هو على الحق. وعلى فكره ده كان دأب برضه من مجموعه من كفار قريش، كانوا مش عايزين يأذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كانوا خايفين انه ينزل عليهم ايه عذاب وعقاب من السماء. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ قال فرعون. فرعون بقى ايه؟ خلي بالك شوفي مؤمن قال فرعون جاب كام بند اتكلم فيه. فرعون بقى كل ده ضربه عرض الحائط ولا بصله اصلا. قال فرعون ايه؟ ما اريكم الا ما ارى. بصوا انا من الاخر انا شايف النظره اللي انتم مش شايفاها. نفس كلام ابليس على فكره لما قال لهم ايه في سوره ابراهيم. لا مش في سوره ابراهيم، لا الانفال صح كده؟ بين له الشيطان اعلام وقال اني جار اني ارى ما لا ترون. نفس كلمه فرعون، انا شايف اللي انتم مش شايفينه. فهو بيقول لهم ايه هنا؟ ما اريكم الا ما ارى، انا مش هكذب عليكم، انا صادق جدا جدا معاكم. وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وخلي بالك من جمله سبيل الرشاد دي. وقال الذي امن، خلي بالك ما بقاش يكتم ايمانه بقى، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. بدأ يقنع، مش مثلا فرعون قال كده إني لا أريكم ما أرى إني وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فخلاص بقى يئس وقال خلاص بقى أنا همشي. لا فضل يقول، وده يبين قد إيه المفروض أنت تبقي متصدية للدعوة. كنت تيجي الأخت تقول لي كل ما أقول حاجة يضدوني، يقولوا لي هو أنت بقيتي كذا، هو أنت بقيتي درويشة، هو أنت بقيتي مش ماسكة طول النهار غير المصحف، أنت كتر من راحة المسجد على فكرة بوظ دماغك. كل الكلام ده بيتقال لنا اخوات عادي كده خلاص كده، احنا هنعمل لك مش عارفه سبحه ونقعدك على باب الحسين تمام. بس لسه ما عملوليش السبحه اللي عرضت دلوقتي. بقول لهم لا انا هقعد على باب ابوظه مش هروح الحسين، هروح الحسين دايما المسجد جنبي هروح الحسين تمام. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. يعني خلي بالك هم كان عندهم كمان فكره بالاقوام اللي قبلهم، مش كانوا اناس منعزله وما عندهمش بقى تلفزيون وفضائيات وبتاع ما يعرفوش ايه الاقوام اللي قبلهم، لا ده كان عندهم كتب سماويه قبل كده وعارفين ايه الحكايه. فبيقول لهم ايه؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد، ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يظلم حد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، عشان كده قلت لك ما بين النداء والدعاء يوم التناد، كل الناس هتقعد تنده على بعضها. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف، بيفكرهم بقى بالتاريخ بتاعهم، يقول لهم انتم مش فاكرين لما يوسف جاء قبل كده بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك يعني مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. مش انتوا اللي قلتوا كده؟ او يعني مش جدودكم اللي قالوا كده على سيدنا يوسف لما مات قلتوا انه مفيش حد رسول هيجي من بعده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ومش ممكن يظلمنا ومش ممكن يحاسبنا طالما ايه ما بعتلناش رسول. فاهمين يا اخوات؟ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هو على فكره ذكر في كلامه مرتين مسرف، يعني الاول قال لك ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وهنا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب شك. خلي بالك اربطي اخر الايه باولها، قال لك فما زلتم في شك مما جاءكم به، وهنا قال لك مسرف ايه؟ مرتاب شك برضه. تاني يرجع لمحور السوره، الجدال. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، كبر مقتا، مش في الاول خالص قال لك ايه؟ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. هنا بقى قال لك ايه؟ كبر مقتا برضو عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله. شوفي توقفي مع فعل الله يطبع، كيف يطبع الله على القلب؟ اي يجعله يعني بص ما فيهوش منفس يدخل منه الهدايه، صلى الله عليه وعافيه، على كل قلب متكبر جبار. قال لك كل قلب، العلماء قال لك ايه؟ في ناس بتغلط فيها وهي بتقولها بيقولوا ايه؟ على قلب كل متكبر جبار، تمام كده؟ انا نفسي كنت بغلط فيها كده. قال لك لما تفهميها بقى معناها جميل قوي. قال لك كل قلب، اي اخذ القلب بجميع اركانه، يعني مش جزء من القلب طبع عليه وجزء من القلب لم يطبع، لا ده كل قلب طبع عليه. قال لك كل قلب متكبر جبار. ففرعون عارفة هنا بقى، فرعون عمل حاجة بتتعامل معانا على طول قوي، اللي هو ايه؟ بص العصفورة اللي هو بيرخمهم، اللي هو بينيمهم. فقال ايه بقى؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. يعني ايه؟ طب خلاص احنا هنسمع كلامكم وهنشوف موسى ده بيقول ايه وايه الحكاية بتاعته وايه ربه عامل ايه وكده. طب اعمل لي صرح بقى كده، اعمل لي بناء كده 20-25 دور، على بقى ما تعمله بقى ياخد 5 سنين ياخد 10 سنين هيكون الموضوع ايه؟ اتناس كم ماتش كرة كده على مش عارف ايه الموضوع ايه؟ يبقى تمام. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، واطلع الى اله موسى، اشوف مين اله ده ايه؟ اله موسى، مع اني متاكد ان هو كذاب. طب طالما انت متاكد ان هو كذاب بتزهقنا ليه؟ وبتعمل الصرح ليه؟ وبتستنزف اموال الناس ليه؟ لكن مش مشكله، واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون ده كيد، ليه بقى سماه كيد؟ لان هو ايه؟ بيمكر. خلي بالك هنا ليه كيد هنا؟ لان هو بيمكر. بيقول لهم طب خلاص انا معاكم وانا راجل ديمقراطي جدا وهمشي معاكم زي ما انتم عايزين وهعمل اللي انتم عايزينه وهحقق في الموضوع باركانه وهشوف اله موسى ده حق ولا صد. انا عن نفسي شايف ان هو ايه؟ كذاب، بس عشان خاطركم وعشان القوانين بتقول كده انا هم انا معاكم. الذي آمن بقى يسكت؟ لا، كل ده ومصمم يدعو إلى الله. وقال الذي آمن، هنا بقى صرح تصريح بقى جامد جدا، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، مع أن لسه فرعون قايل في الصفحة اللي قبلها إيه؟ سبيل الرشاد، على الرغم أن سبيل الرشاد ده كلمة مؤمنة تبع الإيمان تبع الإسلام تبع اللجوء إلى الله، وكأن مؤمن آل فرعون بيستردها من فرعون. لا، ده سبيل الرشاد ده بتاعنا إحنا مش بتاعك أنت، عارفة اللي هو إيه؟ علي وأنا علي عليك، عارفة أنت القصة دي؟ أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. خلاص بقى أنا مفيش أعلى من كده بقى، أنا هجيب لكم بقى من الآخر، الحياة الدنيا اللي أنتوا عايشينها دي متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. تأتي بقى العقيدة طبعا الجميلة الراسخة في قلبي، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو لازم مؤمن، ده شرط، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. كده ربعين خلاص هنكتفي كده إن شاء الله، الظهر خلاص هيأذن إن شاء الله نقرأ بعد الظهر.